بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة. المراد بالحقيقة الحقيقة يقابلها المجاز، والحقيقة يعرفه أهل اللغة بأنه اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في أصل التخاطب. مثال ذلك الأسد. الأسد هو موضوع لأي شيء؟ للحيوان المفترس، صح؟ الأسد لفظ موضوع لهذا الحيوان المفترس. فلو ذهب رجل إلى حديقة الحيوان فقال: رأيت في الحديقة أسدا ضخما. هنا الأسد استعمله في حقيقته ولا لا؟ استعمل اللفظ في موضع له، فهذا يسمى إيش؟ حقيقة. فكلامه هنا: رأيت أسدا في الحديقة أسدا كبيرا، هنا كلام حقيقة لأنه قد استعمل الأسد في موضع له. وقد يكون مجازا، لأن الأسد يطلق على الرجل الشجاع من جهة القوة. فلو قال رجل: كان معنا في المعركة أسد من الأسود يقاتل أشد القتال، ما المراد بالأسد هنا؟ هل المراد به الحيوان مفترس ذو الأنياب المعروف، ولا يراد به الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع. فهنا استخدم لفظ الأسد، هل استخدم فيما وضع له في اللغة ولا في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له، من جهة التشابه، لأجل التشابه. فنقول هنا قول القائل: كان معنا في المعركة أسد يقاتل أشد القتال، هنا نقول هذا مجاز، لأن لفظ الأسد أساسا موضوع للحيوان المفترس ثم استعمل للرجل الشجاع فيسمى إيش؟ مجازا. إذن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له في اللغة يسمى إيش؟ حقيقة. وإذا استعمل في غير ما وضع له في اللغة يسمى إيش؟ مجازا. قال: والله اشتريت، ذهبت لسوق البهائم فاشتريت حميرا أو اشتريت حمارا لأحمل عليه الماء، حقيقة ولا مجاز؟ لأن الحمار اسم لماذا؟ لها الحيوان، صح؟ وقال آخر: والله سافرنا وكان معنا حمار لا يفهم، معنا حمار ما يفهم شيء، هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. ما يراد بحمار، يريد شخص غبي، فهنا يسمى إيش؟ مجاز. ولذلك يقول العلماء: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فإذا استخدم اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة يسمى حقيقة، وإذا استخدم فيما لم يوضع له في اللغة يسمى إيش؟ يسمى مجازا. قال: والأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة. قال: فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. قول الشيخ قلنا به لأن هناك خلاف، هل هناك حقيقة مجاز ولا لا؟ فيه خلاف أساسا، منهم من يقول أنه لا مجاز أساسا، والكلام كله حقيقة، حتى قولك كان معنا في السفر حمار لا يفهم، قال هو حقيقة، لكن خلنا على المشهور. قال: فلا يعدل به المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. الأصل أن الكلام محمول الحقيقة إلا إذا تعذر. يعني لو قال رجل مثلا: والله معي في الفصل حمار، كلما طلبت منه شيئا أعطاني غيره، قلت له أعطيني قلما، هل يمكن يتصور يكون الحمار حيوان، الحيوان الحمار يعني بفصل؟ ما يمكن. وهنا تتعذر الحقيقة، فهنا إيش؟ نصل مجاز. ولا الأصل يعني لو جاك رجل قال: والله مررت بالأمس فمر بي حمار، ما هو الحمار؟ الأصل ما هو؟ الحق. الأصل أنه رأيت حمار. تقول: اليوم أصبحت فرأيت أسدا. نقول الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة. فنقول: رأيت أسدا، أي أسد الحيوان مفترس، إلا إذا تعذرت. قال والله جاءني بالأمس أسد واستضفته في بيتي وأخذت أتسامر معه طول الليل. هنا لا يمكن يراد به إيش؟ الأسد الحيوان، هنا يصار إلى المجاز. الشاهد أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا نقول أنه مجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، أي امتنع أن يكون الكلام على سبيل الحقيقة. ثم قال الشيخ رحمه الله والحقيقة ثلاثة، أي الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ قال فما حكم به الشارع وحده وجب فيه الرجوع أو وجب الرجوع فيه لحد الشرعي. هناك حقائق شرعية، أي هناك ألفاظ لها حقيقة في الشرع، لها حقيقة إيش في الشرع، مع أنه قد يكون لها إيش معنى آخر في اللغة. مثال ذلك الصلاة، ما معناها في اللغة؟ الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم، نصف الصلاة الدعاء. لكن في الشرع ما معنى الصلاة؟ الصلاة هي إيش؟ العبادة المفتتحة بالتكبير مختتمة إيش؟ بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات عنده، صح؟ فإذا جاء الشرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل نفسر نقول من ترك دعاء العصر بحكم أن الصلاة مراد بها الدعاء؟ نقول لا، الكلام لفظ من؟ ملفظ الشارع. إذن يحمل على أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ الشرعية. فنقول من ترك صلاة العصر مراد به الصلاة الشرعية وليس مراد به الصلاة اللغوية. لماذا؟ لأن المتكلم بهذا هو صاحب الشرع. كذلك الإيمان، ما معنى الإيمان في اللغة؟ التصديق أو الإقرار. لكن في الشرع هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلو قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هل مراد به الذين صدقوا بأي شيء؟ لا، مراد به آمنوا بما بأصول الإيمان. فهنا نعامل معاملة إيش؟ الحقيقة الشرعية. مثل قال مسلم مثلا إيش؟ قال توضأوا مما من لحوم الإبل. ما معنى الوضوء في اللغة؟ النظافة. وضوء في اللغة إيش؟ النظافة، مأخوذ من الوضاءة، صح؟ وفي الشرع غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص بين التعبد لله. فإذا قال الشارع توضأ من لحوم الإبل، هل نقول أن المراد بالوضوء هنا الحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ لماذا؟ لأن المتكلم من هو؟ صاحب الشرع. فنقول توضأ معنى الوضوء. فلو قال قائل لا، الوضوء هنا معنى أي اغسلوا فمكم، نقول الأصل أنه يحمل الحقيقة الشرعية، لأن الكلام كلام من؟ كلام الشارع. لو كان هذا في كلام أحد علماء اللغة نقول نعم، لكن الكلام هنا كلام من؟ الشارع. فالشاهد الكفر كذلك في اللغة هو التغطية، وفي الشرع هو جحد الحق أو التكذيب به أو الشك أو الإباء والاستكبار أو النفاق. وهكذا الزكاة في اللغة إيش؟ الطهارة. وفي الشرع أداء مقدار معين من أموال مخصوصة على وجه التعبد لله جل وعلا. فإذا استعمل الشرع لفظ الزكاة، لفظ الصلاة، لفظ الحج، لفظ الصوم، فله حقيقة في الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، يحمل على الحقيقة الشرعية. قال وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب رجوع فيه للغة. كذلك قد يستخدم الشارع لفظا لم يجعله حدا، الإيمان جعله حدا، الحج جعله حد، الصلاة جعلها حد، وقد يستخدم لفظا لم يستخدم له حد، فإنه يرجع فيه إلى الحقيقة اللغوية. يرجع فيه الحقيقة إيش؟ اللغوية، أي ما المراد به في اللغة. مثل الشمس والقمر، الشمس والقمر مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، صح؟ لكن هل المراد بالشمس في الكتاب لا تسجد للشمس والقمر، هل المراد بها شيء غير معناه باللغوي؟ معناه اللغوي، الشرع ما جعل له حد، معناه اللغوي. إذن يرجع فيه إيش؟ إلى اللغة، يرجع فيه إلى اللغة. فقول مسلم إنما الأعمال بالنيات، النية في اللغة القصد، نقول نفسره على مقتضى اللغة، إنما الأعمال بالنيات أي نية، لأن الشرع لم يجعل له إيش؟ معنى خاصا غير المعنى اللغوي. قال وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. قد يكون الشيء ليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيه للعرف. قال جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف. المعروف هذا الذي هو يجب المعاشرة الزوجة به، هل حده الشرع ولا ما حده؟ هل قال المعروف أن تطعمها كل يوم رغيفين، وأن تعطيها دينارا، قال هذا؟ لا. وأن تبتسم كل يوم، ما قال مثل هذا. كذلك إيش؟ هل له حد في اللغة المعروف؟ لا. يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. نقول المعروف ما تعارف عليه الناس. مثال ذلك رجل تزوج امرأة شريفة مثلها يخدم، وهو رجل فقير، فنقول هذه المرأة مثلها يخدم، وعرف الناس أن مثل هذه تكون لها خادمة. فقال رجل لا، أنا ما آتي بخادمة. هل يعد هذا من المعاشر المعروف؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العرف يقول أن مثل هذه المرأة بهذه المنزلة لابد أن تخدم. أما لو تزوج امرأة فقيرة مثلها لا يخدم، فالعرف يقول إيش؟ أنها لا تخدم. طيب، كذلك العرف مثلا لو قال الرجل والله لا أركب دابة، لا أركب دابة، هل الدابة الشرع حدد لها شيء معين؟ ما جاء فيه تحديد في الشرع. طيب في اللغة ما معنى الدابة؟ كل ما دبه على الأرض. وما معناه في العرف؟ المركوب، الدابة المركوب. فالناقة دابة، والبغل دابة، والحمار دابة، والفرس دابة، لكن الشاة دابة، البقرة دابة، الدجاجة دابة. في العرف ليست دابة، لكن في اللغة إيش؟ دابة. فلو قال رجل والله لا أركب دابة، نقول نحمل الكلام على ماذا؟ على العرف ولا على إيش؟ على اللغة. على العرف، نحمله على العرف. فنقول لو ركب سيارة حنث، لكن لو جاء بخروف ركبه لم يحنث بذلك. فالشاهد أنه كذلك أذن الله عز وجل بالقصر في السفر، قال وليس فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ورخص الإنسان في القصر في السفر. السفر هل له حد في الشرع؟ هل الإنسان قال السفر هو أن يذهب الإنسان مسافة كذا وكذا كيلومتر؟ لا. هل حد له وقتا معين؟ قال المسافر الذي يبقى 4 أيام وما زال ذلك لا يسمى مسافرا أو مقيما؟ لا. طيب هل له في اللغة حد؟ هل في جهة اللغة العربية في كتب اللغة السفر لا يبد أن يكون مسافة كذا ولا لم يكن سفرا؟ ليس له حد في اللغة، لكن في العرف له حد. وذلك إذا علق الشرع الأحكام بالسفر نقول نرجع، هل له حد في الشرع؟ إن كان له حد في الشرع أخذنا به، ليس له حد في الشرع، ما جاء في الأدلة أن السفر لا يكون إلا مسافة معينة. طيب في اللغة ليس له حد في اللغة أيضا، فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. فنقول ما تعارف الناس أنه سفر فتثبتت فيه أحكام السفر، وما كان في عرف ليس سفرا لم تثبت فيه أحكام السفر. قال جل وعلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل إيش؟ بالمعروف. طيب كم يأكل رجل يلي مال يتيم؟ كم يأكل؟ هل قدر الشرع كم يأخذ الإنسان إذا ولي مال يتيم؟ قدر كم يأخذ دينار في اليوم، يأخذ دراهم؟ ما قدر. في اللغة له تقدير، ما له. إذا نرجع العرف فنقول للشخص إذا ولي مال يتيم لا يأكل إلا بما هو في العرف، لا يأكل مالا كثيرا في عرف الناس يكون كثيرا، ولا يقل يكون قليلا، بل يأكل بما تعارف عليه الناس. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا إيش؟ طاهر. ما معنى طاهر في اللغة؟ الطاهر معنى نظيف، وفي الشرع طاهر من الحدثين، هذا المعنى الطاهر. وذلك لو قال لك قال ما تفسير لا يمس القرآن إلا طاهر؟ نقول من الحدثين وليس النظيف، يعني لو نظفت يديك تمام التنظيف بأحسن معقمات وأنت على غير طهر مسكته لا يحل لك ذلك. لماذا لم نحملها على إيش؟ على اللغة. قل لأنها مصطلح الشرع، والشرع جعل الطاهر يقابل إيش؟ المحدث، يقال محدث وطاهر. وإذن هذا يعني لها أمثلة كثيرة. الشاهد أن الأصل أن إذا كان اللفظ، إذا كان كلام الشارع، إذا كان له حقيقة في الشرع فإنه إيش؟ يفهم على وفق حقيقة الشرعية. فإن لم يكن له في الشرع حقيقة وله في اللغة حقيقة يأخذ على الحقيقة إيش؟ اللغوي. فإن لم يكن له لا في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. نعم حسنا الله. فالنفقة اليوم مثلا، النفقة واجبة على الزوج للزوجة، كم مقدار النفقة؟ الشرع هل حد النفقة؟ لا. لا. اللغة فيها تحديد النفقة؟ لا، يرجع فيها إيش؟ إلى العرف، يرجع فيها إلى ما تعرف الناس أنه نفقة. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. يقال عنها بأنها ألفاظ عامة، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. نعم، يقول نصوص الكتاب والسنة. فصل هذا المبحث يتعلق بدلالات الألفاظ، يتعلق بما يعرف بدلالات الألفاظ، أي ما الذي تدل عليه الألفاظ. قال: نصوص الكتاب والسنة منها نصوص عامة. ما معنى العام؟ قال: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. إن الإنسان لفي خسر. ما المراد بالإنسان هنا؟ كل الإنسان، يعم كل الإنسان، الذكر والأنثى والطويل والقصير والأبيض والعربي والعجمي كله. قال: فهو لفظ عام يعم جميع من دخل تحت الإنسان. فهذا حكم على جميع الإنسان، لأن الألف واللام هنا تفيد الاستغراق، وهي التي تأتي معنى كل، فهو هذا لفظ عام يعم، يعني الحكم يعم جميع الناس إلا من استثناهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. الرجال، قالوا لفظ عام، لأن يعني ألف واللام هنا بمعنى كل، أي كل الرجال، فهذا يعم جميع الرجال، القوي والضعيف، الشريف والوضيع، ها، العبد والحر، الصغير والكبير. فهذا حكم عام، أي أن الرجال كلهم قوامون على النساء، مو بعض الرجال، بل كل الرجال قوامون على النساء، أي ما يكون الرجل إلا قواما، حتى لو كان الرجل صغيرا وزوجته كبيرة فهو قوام، فهو قوام. فهذا حكم عام، وهذا عام في النوع، عام في النوع، أما الإنسان عام في الجنس. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل المؤمن هنا يدخل فيه كل مؤمن متصف بها الصفات؟ فهو لفظ إيش؟ لفظ عام، لفظ عام، هذا اللفظ الشامل. قوله جل وعلا مثال ذلك: مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض، قال اللفظ عام، لأن ألف واللام بمعنى كل الأرض، فهذا يدل على الأرض كلها جعلت إيش؟ مسجدا، بمعنى لك أن تصلي في كل الأرض، ولك أن تتيمم بكل الأرض أيا كان، لو كنت في جبال الهملايا، ولا في أرض سباخ، ولا أرض ملحية، ولا أرض تراب، ولا أرض رمل، أيا كان، لأنها داخلة في عموم قولي جعلت، قولي جعلت لي الأرض، معنى الأرض يشمل كل الأرض. إنسان في أرض ملحية نقول تيمم بالأرض الملحية، آخر في أرض بركانية قلت تيمم بها. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من أن اللفظ إيش؟ عام، يعني يعم جميع أجزاء الأرض، يعم جميع أجزاء الأرض، فهو عام في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. المرأة، الأل يعم جميع النساء، إذن هذا يعم جميع النساء ويعم جميع البدن. المرأة، أي كل المرأة عورة، وهذا دليل لمن قال إيش؟ بوجوب ستر الوجه واليدين، لأنه داخل في عموم المرأة. المرأة عورة، أي كلها عورة، وجهها، عيناها، يداها، ساقيها، كل. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من اللفظ عام، المرأة يعم المرأة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل نصف العموم، هذا يدل على أن البدعة كلها ضلالة، وأنه ليس هناك بدعة إيش؟ حسنة. من أين أخذنا هذا؟ من أن اللفظ عام يعم كل بدعة، كل بدعة، إذن ما في هناك بدعة حسنة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا لفظ عام أيضا، ما من أحد، هذا من أقوى ألفاظ العموم، وهذا يدل على أن كل أحد سيكلمه الله، وقد يكون كلامه لطف، وقد يكون كلامه إيش؟ توبيخ، لكن ما من أحد إلا وسيكلم، يوم القيامة. فهذه ألفاظ عامة، يقول الشيخ لفظ عام وهو الشامل لأجناس أو أنواع كثيرة، وذلك أكثر النصوص، أكثر النصوص ألفاظ عامة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يعم جميع أنواع المطلقات، مطلقة طلقة أولى ثانية ثالثة، تتربص كم عدتها؟ ثلاث. حتى الثالثة المطلقة ثلاثة التي ليس لزوجها عليه رجعة تتربص ثلاث. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من أن اللفظ عام، المطلقات يعم جميع أنواع المطلقات، إذن حتى من طلقت ثلاثا فعدتها ثلاث حيض، واضح؟ قال ومنها ألفاظ خاصة، قال منها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أفراد، هناك لفظ خاص تقول جاء الطلبة، عام ولا خاص؟ عام يعم جميع الطلبة. تقول جاء خالد، خاص ولا عام؟ خاص يعم إيش؟ يخص خالدا. فهناك ألفاظ خاصة، هناك ألفاظ خاصة كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحرم، مثلا قال إيش؟ لا يعضد شوكه ولا إيش؟ يصاد صيده. هذا حكم خاص بالأرض ولا بمكة؟ بالأك مكة، أن الله حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض ولم تباح إلا لي ساعة من النهار، فلا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها. هذا حكم لكل أرض ولا خاص بمكة؟ خاص، هذا لفظ خاص، أي هذا حكم خاص بمكة، هذا حكم خاص بمكة. إذن هناك ألفاظ خاصة وهناك ألفاظ إيش؟ عامة. العامة ما تشمل أنواعا كثيرة أو أجناسا كثيرة أفرادا كثيرين، وهناك لفظ خاص. يقول قد يأتي نص عام وخاص، يأتي لفظ خاص. إذا جاء اللفظ العام ولم يأتي ما هو خاص يخصصه، الأصل إيش؟ حمله على كل أفراده، صح؟ تقول جاء الطلبة، هذا معناه مفهوم الكلام أن كل الطلبة جاءوا، لكن لو قلت جاء الطلبة إلا خالدا خصصت، فالحكم أن الطلبة كلهم جاءوا إلا خالدا إيش؟ لم يجيء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس خص، إبليس خص. يقول فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. أحيانا قد يأتي لفظ خاص وعام وليس بينهما تعارض، فإنه يعمل بكل منهما، يعمل بكل منهما. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هنا لفظ عام ولا خاص؟ عام، بمعنى كل الأرض يجوز أن تتيمم بها وتصلي فيها. وقال في حديث آخر وجعلت تربتها لنا طهورا. التربة كل الأرض ولا بعض الأرض؟ الأرض منها سباخ ومنها رمل ومنها تراب ومنها أرض بركانية ومنها ملحية ومنها ومنها ومنها أنواع. التراب بعض الأرض. فقوله وجعلت تربتها، الآن هذا لفظ خاص ولا عام؟ خاص، لأنه خص الحكم بالتراب فقط دون باقي الأرض. طيب عندنا لفظ عام جعلت لي الأرض مسجدا، هذا عام، وهناك لفظ خاص جعلت تربتها، ماذا نفعل؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ نقول نعم، نقول التربة ذكرت على سبيل إيش؟ لأنها أكثر الأرض فقط، لكن لا يعني أن الحكم مخصوص بالتراب، بل الإنسان لو كان على البحر يتيمم بالرمل أو الملح إذا كانت الأرض ملحية أو السباخ أو غيرها أو أرض طينية. فنقول يمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب لأنه أكثر ما كان موجودا أو أكثر الأرض تراب، فذكر من باب إيش؟ التنبيه على أكثر أجزاء الأرض، لا أن الحكم خاص به، لأنه لا تعارض بينهم. أنت عندما يقول رجل جاء الطلبة ثم يقول جاء خالد وعمر، وخالد وعمر من الطلبة، في تعارض بينهم؟ لا، هو في الأول ذكر الطلبة ثم ذكر بعض الطلبة حتى يؤكد عليهم فقط، لكن ما في تعارض. متى التعارض؟ عندما أقول جاء الطلبة ثم أقول لم يجيء خالد ولا محمد، حينئذ خالد ومحمد له حكم غير حكم هذا، حكم الطلبة مجيء وحكم خالد ومحمد غير المجيء، إذن تعارض بينهما. لكن لما أقول جاء الطلبة ثم أقول جاء خالد وعمر وهم من الطلبة، ما في تعارض، إنما ذكرت الطلبة ثم ذكرت خالد ومحمد على سبيل إيش؟ التأكيد عليهما فقط، واضح؟ فهنا يمكن العمل بأن الصين ولا تعارض، جعلت الأرض الأرض مسجدا يدل على الأرض، والتراب يدل لأن التراب بعض الأرض، فلا تعارض بين هذا وهذا، فهنا يعمل بهما كليهما. ولذلك نقول هذا الحديث لا يخصص جعلت التراب، لا يخصص أن التيمم فقط يكون بالتراب. لماذا؟ لأنه يمكن أن نعمل بالنصين حيث لا تعارض بينهما. قال وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن العمل بهما، هنا نعمل الخصوص، نقول جاء الطلبة، ثم قول لم يجي خالد ولا عمر. هل يمكن الجمع بينهما؟ نقول هنا جاء الطلبة منهم خالد وعمر، ثم ذكر في حديث آخر لم يجي خالد وعمر، علمنا بأن جاء الطلبة إلا خالد وعمر، فنقول نعم الطلبة كلهم جاءوا إلا خالد وعمر، بدليل إيش؟ أنه قد نفى مجيء خالد وعمر ثم أثبت مجيء الطلبة، فنجمع بينهما بأن قوله جاء الطلبة أي لم يرد أن منهما أن منهم خالد وعمر. مثال، نضرب مثال من الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، البول لفظ عام ولا خاص؟ لا أقصد الحكم في البول، لكن لفظ البول في بول آدمي، في بول صغير، في بول كبير، في بول حيوان مأكول، حيوان غير مأكول، صح؟ يعم جميع أبوال، يعني استنزهوا من البول، استنزهوا من كل ما يسمى بولا، حتى بول آدمي، بول الإنسان، بول الشاة، بول الصغير الكبير، بول البقرة، بول الأسد، لفظ عام. فالحديث على ظاهره يدل على أن البول كله نجس، فلو وقع بول ناقة عليك نجس يجب أن تغسله، بول ولد صغير لم يطعم الطعام أيضا نجس يجب أن تغسله، وهلم جرة. لكن قد جاء في حديث أن النبي عليه السلام أمر بأن من أصابه مرض وداء في البطن أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها، أمر أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها، معلوم أنه لو كان البول نجسا لما أذن، لأن الله نمسن قال لم إن الله لم يجعل شفاء أمة فيه محرمة عليه. طيب عندنا لفظ عام يعم جميع البول، ثم جاء لفظ خاص يدل على أن بعض البول ليس بنجس، فنقول هذا حديث خاص وهذا حديث إيش؟ عام، فنجمع بينهما. كيف نجمع؟ نقول نعم، نقول البول المراد به هو بول غير المأكول، أما الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم فإن بولها طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بشرب بول الإبل لأنها مطعومة مأكولة. فنقول هذا العام مخصص، ما الذي خصصه؟ حديث أنه أمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها فخصص، فنقول لفظ عام لكنه مخصوص. فهنا إيش أخرجنا من البول؟ بول المأكول، فبقي الحديث على إيش؟ كل بول سوى بول إيش؟ بول المأكول، بول الحيوان المأكول. إذا كان الحديث يدل على أن بول الحيوان المأكول طاهر ولا يجب إيش التنزه منه، وأما ما سواه فإنه إيش نجس أخذ من عموم قوله استنزهوا من البول. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما ما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم. فيما سقت السماء أي في كل ما سقت السماء العشر، الحديث عام يدل على أن كل ما نبت في الأرض وسقته السماء ففيه العشر، خضروات، فواكه، حبوب، ثمار، كل شيء. واحد عنده مزرعة خضروات، خس وجرجير ودنيا عليه ظاهر الحديث عليه زكاة، آخر عنده فواكه برتقال وتفاح وآخر عنده إيش؟ عنده حبوب قمح وشعير، ورابع عنده ثمار كالتمر والزيتون وغير ذلك. ظاهر الحديث فيما سقت السماء العشر أي كل ما سقت السماء ففيه الزكاة. لكن قد جاء حديث آخر قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر صدقة، هذا خاص لأنه حصر الزكاة فيما حصر الزكاة فيه خصوصيين، أنه خص الزكاة بالحبوب والثمار، المراد بالثمار هنا إيش؟ اللي هي التمر والزبيب، لأنه قال من حب ولا تمر صدقة، وخص أن الزكاة تجب فيما إذا كان الخارج من الأرض أكثر من خمسة أوسق، قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. فنقول هذا الحديث مخصص، أول شيء التخصيص الأول أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، وقول فيما سقت السماء العشر يعم كل ما خرج، حتى لو خرجت صاع واحد فيه العشر. والأمر الثاني الحديث خص الزكاة بالحبوب والتمر، والحديث الأول عام يعم جميع ما خرج، ولكن نقول هذا عام وهذا خاص، هذا يخصص العام، فيدل على أن قوله فيما سقت السماء العشر لا يعم كل ما سقت السماء، بل هو مخصوص بالحبوب وبالثمار، وكذلك مخصوص بالنصاب، وهو فيما إذا كان أكثر من خمسة أوسق. من أين أخذنا هذا؟ من قوله إيش؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا إيش؟ ظاهر التعارض لكن يعمل بين، فنقول هذا العام مخصوص. قول مسلم في مكة قال لا يعضد شوكها، ثم قال إلا الإذخر، لا يعضد شوكها يعم جمع الشوك، ولا يختل خلاها، قال ثم قال إلا الإذخر، فنقول هذا مخصوص. إذن شوك مكة وشجرها لا يعضد ولا يقطع إلا الإذخر يجوز قطعه، لأنه لفظ خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد يعم الذكر والأنثى ويعم جميع أولاد، الولد المسلم، الولد الكافر، الولد المجنون، الولد الصغير الكبير، صح؟ أولادكم مضاف، والمضاف يعم، ظاهر الآية أنه حتى لو كان ولد الإنسان كافرا فإنه له نصيب في الميراث، لكن هذا العام مخصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر إيش المسلم، فدل على أن قول لا يصيب الله في أولادكم المراد به من؟ الأولاد المسلمون، وخرج بذلك الكافرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والتخصيص له أنواع، منه الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، ولا حاجة لتفصيل مثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. نعم، ومن كذلك ألفاظ الشرع ما هو مطلق. المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد، غير محدد. لو قلت لك أكرم الطلبة، لفظ عام ولا معام؟ طيب الطلبة 100 طالب أكرمت، أو قلت لك أطعم الطلبة أطعمت 90 منهم وهم 100، هل طبقت الأمر وما طبقته؟ ها؟ ما طبقت الأمر، لأن اللفظ إيش؟ قلت لك أنا أطعم الطلبة، معنى كل الطلبة يجب تطعمه، لو تركت واحدا ما فعلت المأمور، صح؟ لفظ عام، لأنه يعم جميع الأفراد، فالحكم اللي هو الإطعام يعم جميع الأفراد، أي لا يتحقق إلا بأن تطعم كل واحد بعينه. لكن لو قلت لك أطعم طالبا، أطعم طالبا، لو أطعمت واحدا تحقق الأمر ما تحقق؟ تحقق. هذا يسمى مطلق، لأنه إيش؟ يعم الأفراد من جهة إيش؟ من جهة الشيوع، بمعنى أنك لو اخترت أي واحد من الطلبة وأطعمته تحقق الأمر، فهو دل على فرد شائع مو فرد محدد. لكن لو قلت لك أطعم خالدا هذا خاص، خصصت الإطعام بخالد. لكن لو قلت لك أطعم طالبا وأطعمت واحد خلاص تحقق الأمر، فنقول هذا لفظ مطلق، أي لم يقيد بفرد، وهو شامل ليس من جهة الآحاد يعني أنه يعم الحكم، بل شاهد شامل بأن كل واحد من أفراده يصلح ليش؟ لتطبيق الحكم عليه. فلو قلت أطعم الطلبة لا يتحقق أن تطعم كل الطلبة، لكن قلت أطعم طالبا أخذ أي واحد من الطلبة أطعمه، فالأول يقال عليه إيش عام، وهذا يقال عليه إيش؟ يقال عليه مطلق، مطلق من حيث أنه أطلق يعني ما أقيد بشخص، أي واحد أطعمته هذا. قال جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مطلقة هنا، أي رقبة أخذتها وأعتقتها تحقق الأمر، رقبة مطلقة، أي رقبة، مسلمة، كافرة، ذكر، أنثى، صغير، كبير، قادر على العمل، معاق. من أين أخذنا هذا؟ أنه أطلق الرقبة ولم يقيدها، هل قيدها بشيء؟ قال هي رقبة، يعم كل رقبة، يعم إيش؟ كل رقبة. وذلك لما قال الله عز وجل لليهود إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة لفظ مطلق، لو أخذوا أي بقرة، أي بقرة صغيرة كبيرة حمراء صفراء خضراء أي بقرة وذبحوها فعلوا ما أمروا به، لكنهم تعنتوا فشدد الله عليهم. وإلا اللفظ إيش؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلقة، أي بقرة يصدق هذا اللفظ على أي بقرة، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، لأنه لفظ إيش؟ مطلق. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة مطلقة، يعني هؤلاء أحرص الناس على حياة، أي حياة، حتى لو حياة دنيئة، حياة مشقة، حرصون، هم حرصون عليها، أي حياة، يعني لفظ مطلق يعم جميع أنواع الحياة. قال جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام، صيام هنا مطلق، لم يقيد بعدد ولم يقيد إيش بوقت، كذلك صدقة لم تقيد بإيش بمقدار معين ولا بما بنوع من أنواع الصدقات، مطلق، واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولي يعم جميع الأولياء، أي لا نكاح إلا بولي، ولا يشترط أن يكون الولي أبا، لا، حتى كان وليها ابن، وليها ابنها أو أخاها أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها، لا نكاح إلا بولي، وهذا مطلق في كل أولياء، بمعنى لا يتصور نكاح إلا أن يكون ولي، ولا يشترط أن يكون ولي الأب مثلا، لا. فهذا لفظ يسمى إيش؟ مطلق، هذا مطلق عن القيود. وهناك لفظ مقيد، أي قيد، ما أطلق في الحكم، قيد. لو قلت لك أنا مثلا أطعم طالبا، والطلب 100، طبعا الطلب منهم كسلان ومنهم إيش الشاطر ومنهم السمين ومنهم الضعيف ومنهم غني، لكن لو قلت لك أطعم طالبا يعني نبيها أو طالبا مجدا، الآن أطعم طالبا يعم الطلبة، لكن لما قلت مجدا قيدته بوصف، قيدت إيش؟ لا يتحقق إلا أن تطعم طالبا مجدا، لو أطعم طالب غير مجد ما فعلت ما أمرت به. فهنا نقول هذا لفظ مقيد، قيد إيش الحكم بوصف محدد. قال الله تبارك وتعالى: فصيام مثل مقيد بوصف مثل، قال: فتحرير رقبة مؤمنة. مقيد غير مقيد، مقيد بالإيمان، أي لا يصح إلا أن تحرر رقبة مؤمنة، لكن في قوله فتحرير رقبة من قبل تماسة يعم إيش المؤمن والكافر، لكن هنا قيد بوصف فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يتحقق إلا بأن تحرر رقبة مؤمنة. قال جل وعلا: إيش؟ قل لا أجد فيما أحلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. لو قال أو دما يعم جميع الدماء حتى دماء في العروق، لكن قيده وقال مسفوحا، فدل على أن الدم المحرم ما هو؟ الدم المسفوح الذي سال من العروق، يعني إذا خرج الدم عن اللحم وسال في العروق هذا لا يجوز أن تأكله، لكن دم وجود في وسط اللحم هذا مو غير مسفوح، فيجوز لك أن تأكله حتى لو كان في وسط اللحم لأنه غير مسفوح. فهنا قال قيد الدم المحرم بكونه إيش مسفوحا، وهذا يسمى مقيد إيش بوصف، كما قيدت الرقبة بكونها مؤمنة والدم بكونه إيش مسفوحا، هذا مقيد بوصف. أو قيد معتبر قد يقيد بغير وصف، كقول جل فصيام شهرين متتابعين، لو قال بصيام شهرين مطلق أي شهرين، لكن لما قال متتابعين قيده إيش؟ قيد الصوم بالتتابع، قيد الصوم بالتتابع، أي لا يتحقق إلا بأن يكون الصوم متتابعا. قال جل وعلا: فصيام 3 أيام في الحج. قيد صيام إيش في الحج، أي لو صام في غير الحج لم يصح منه، وهنا إيش نقوله مقيد أن الصيام لا يكون إلا في الحج. قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي الوصية تكون ما فيكم مضارة، من بعد وصية أي إنسان يأخذ ميراث بعد الوصية، لكن بشرط أن تكون وصية ما فيها ضرر، يعني لو وصى الإنسان بما يريد به إضرار الورثة لم تصح الوصية، غير مضار أي غير أن يكون الموصي أراد الإضرار بالورثة. فهنا قيد الوصية التي تعطى قبل الميراث بأن تكون لا يكون فيها مضارة بالورثة، فهذا نقول إيش مقيد. قال: فيحمل المطلق على المقيد. فإذا جاء في المسألة الواحدة لفظان مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. أيديهما يمكن يكون اليد من هنا لأن أطلق اليد أيديهما، لكن قد جاءت السنة بين القطعين من مفصل الكف، فنقول ها قول أيديهما قيد في السنة بين القطع من مفصل الكف وليس من أصل اليد، فنقول هذا المطلق أيديهما قيد في السنة، فنقول يحمل على المقيد. فالمراد بأيديهما هنا أي أيمانهما. من أين أخذنا؟ من أين قيدنا؟ من ما جاء في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. أضحية مطلق، ظاهر الحديث لو جئت بأضحية ابن شهر صح، لو جئت بها وعوراء صحت، نقال أضحية. لكن قد جاء تقييد الأضحية إيش؟ بأوصاف، أن لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا هزيلة ولا إيش؟ ولا مريضة. فدل على أن المراد بأضحية هنا هي السليم العيوب. قيدت الأضحية بعدم وجود العيوب الأربعة، فنقول هذا لفظ عام مطلق لكنه مقيد بالسلامة من العيوب، السلامة من الأمراض، السلامة من الهزال، السلامة من العور. فنقول يحمل مطلق على المقيد، يحمل مطلق على المقيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. نعم، كذلك من ألفاظ الشرع المجمل والمبين. ما هو المجمل؟ المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لا يفهم إلا بدلالة غيره. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. طيب كيف الصلاة مجمل؟ متى نقيمها؟ كيف نقيمها؟ ما هي أركانها؟ ما هي شروطها؟ مبينة ولا غير مبينة في الآية؟ غير مبينة. بالغالب نقول هذا لفظ إيش؟ مجمل، أي أمرنا بالصلاة نعم، لكن أجملت أحكام الصلاة، فهذا لفظ مجمل يحتاج يتوقف فهمه على غيره، إما في تعيينه من هو أو في تعيين صفته أو مقداره. قال جاء: وآتوا الزكاة. هذا يدل على وجوب أداء الزكاة، لكن من أي مال؟ وكم المقدار؟ ولمن تخرج؟ ومتى تخرج؟ هل بينت في قوله آتوا الزكاة؟ نقول لا. إذن فهم قوله آتوا الزكاة لا يفهم إلا بدلالة غيره، فنقول لفظ قوله أو أقيموا الصلاة والزكاة مجمل، ودل على مأمور لكن لم يبين إيش تفاصيله، فيتوقف فهمه على غيره. قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة يفيد معنيين متضادين، القرء بمعنى الطهر، والقرء بمعنى الحيض، والحيض ضد الطهر. طيب لفظ مجمل لأنه يحتمل في اللغة معنيين، طيب ماذا ما المراد به هنا؟ ثلاث قروء أي ثلاث أطهار أم ثلاث حيض؟ نقول هذا لفظ مجمل لم يبين، فنحتاج إلى الرجوع إلى إيش؟ إلى ما يبينه، فنقول يتوقف فهمه على ما يبينه. فلما جاء النبي قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام حيضها، ففسر الشرع القر بالحيض، ففهمنا أن قول ثلاث قروء أي ثلاثة حيض. قوله جل وعلا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أي الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما الذي بيده عقدة النكاح؟ يعفون أي النساء، أو بيده عقدة النكاح، من هو؟ مجمل. قد يحتمل الولي لأنه هو الذي يملك أن يزوج، لا يمكن يتزوج مرأة إلا بالولي، وقد يحتمل إيش؟ الزوج أيضا بيده عقدة النكاح، هو الذي يعقد وهو الذي، فهنا محتمل، ولكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أدلة أخرى تبين هذا المجمل. المجمل لأنه محتمل لهذا محتمل لهذا. فكل ما لفظ يتوقف فهم المراد منه على غيره فيسمى إيش؟ مجملا، يسمى مجمل. فمنه مجمل ومنه مبين. أما المبين ما يفهم منه المراد بأصل الوضع أو بعد التبيين. سماء مفهوم مبين، أرض، أسد، هذه ألفاظ إيش؟ مبينة واضحة، لأنه يفهم منها المراد بمجرد إيش؟ بمجرد وضعها. قال: منه مجمل ومنه مبين. قال: فما أجمله الشارع. مبين مثل إيش؟ قال مثلا: لا تقبل صلاة إلا بطهور. مبين ولا مجمل؟ مبين، يبين بين الطهارة الشرط وأن الصلاة تصح بطهارة. هل يتوقف فهمه على غيره؟ ما يتوقف فهمه. قال: توضأ من لحوم الإبل. نقول مبين، يدل على أن الإبل إيش؟ يجب فيها الوضوء وأنها تنقض الطهارة، ما يتوقف على غيره، ما يتوقف على غيره. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. مبين ولا مجمل؟ مبين، بين أن المحرم ذو ناب وسبع، هل يتوقف فهمه على غيره؟ ما يتوقف، واضح أن كل حيوان له ناب ويعتدي على غيره بنابه، فهذا إيش؟ سبع، محرم الأكل. فنقول هذا لفظ يتبين منه مراد بوضعه هو، ما يحتاج إلى غيره حتى يفهم منه، هذا يسمى إيش؟ يسمى مبينا. قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه في موضع ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. الشارع قد يأمر بالشيء في موضع ويبين في موضع. قال: وأقيم الصلاة، جاء في السنة بيان إيش؟ أوقاتها وبيان شروطها وبيان إيش؟ أركانها وواجباتها ومبطلاتها. من أين أخذنا هذا؟ أحاديث كثيرة في السنة، فيجب أن نفهم المجمل أقيم الصلاة بما جاء في السنة. وآتوا الزكاة مجمل، جاءت السرعة ببيان إيش؟ أن الزكاة في أموال أربعة، ما مقدار الواجب وكم يخرج منه وما شرطه ومن يستحقه ومتى يخرج، كله جاء في إيش؟ في السنة مبينا واضحا. يقول: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة. الأصل أن أكثر القرآن مجمل والسنة هي بيان، وذلك السنة بيان القرآن، وذلك لا يمكن يفهم القرآن إلا بالسنة. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنت يا محمد تبين لهم ما نزل إليهم القرآن، فدل على أن السنة تبين ماذا؟ القرآن وتوضحه. قال: فوجب فيه الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مبين عن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا أن منها محكماً ومتشابهاً فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم، يقول نظير هذا أن الشرع منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. المحكم هو ما اتضح معناه ولا يحتمل غيره، إنما الله إله واحد، لا يحتمل إلا أن يكون الله عز وجل واحد، قل هو الله أحد، واضح نص. لكن قوله إنا نحن نزلنا، إنا لفظ يصح أن يستخدمه الشخص أو الواحد المعظم لنفسه وأن يستخدمه الجماعة، فنقول هذا متشابه لأنه يحتمل ماذا؟ معنيين. وأما إنما الله إله واحد يحتمل معنى واحدا، والأصل أن المتشابه يحمل على المحكم، أي المحكم يبين أي المعنيين يريد. فإذا قال إنما الله إله واحد دل على أن الله واحد وهذا محكم، وقول إنا ونحن محتمل معنيين، هنا لابد أن نفهم المعنيين بما يوافق إيش؟ المحكم، بما يوافق المحكم. قال: ومنها أن منها محكم المتشابه فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم كما ذكرنا. نعم، طبعا هذا البحث محكم متشابه في الحقيقة هو أليق ب العقائد، يعني كتب العقائد منهم بأصول الفقه، لكن الشيخ ذكر هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. نعم، كذلك الشرع منه ناسخ ومنه منسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى مكان آخر. وأما في الشرع فالمراد بالنسخ هو رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل آخر متأخر، يأتي لفظ من الشرع متقدم سابق فيه حكم، ثم يأتي لفظ آخر يزيل ذلك الحكم أي يغيره، أو يغير اللفظ، قد يرفع اللفظ ويبقى الحكم، مثل آية الرجم كانت موجودة في القرآن ثم رفعت الآية وبقي إيش حكمها، وقد ترفع إيش الآية والحكم أيضا. إذن النسخ هو رفع حكم أو رفع حكم دليل شرعي متقدم بدليل آخر متأخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحكم المتقدم ما هو؟ النهي عن زيارة القبور. هذا الحكم رفع ولا بقي؟ رفع بالأمر بزيارة القبور، فرفع الحكم الأول وأصبح الحكم المتأخر هو اللازم، هو اللازم. كان في أول ما أنزل القرآن 10 رضعات محرمات، أي كان المرأة ما تصير وإيش؟ لا يصير الرضيع ابنا للمرضعة إلا إذا أضعته 10، ثم نسخ إلى كم؟ 5، إلى 5، فصار تصير من له ب5 رضعات، رفع الحكم المتقدم وجاء المتأخر، هذا هو. وأصله قول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، الله ينسخ ما شاء من الأحكام لأنه جل وله الحكم تبارك وتعالى، ثم إيش؟ ما يأتي إلا بما هو خير منها. كان الخمر في أول الإسلام مسكوتا عنه، وكان الصحابة يشربون لأنه لم يأتي تحريمه، ثم نسخ إيش؟ نسخ هذا الأمر بالتحريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطاني فاجتنبوا. كانت المرأة تكشف وجهها وتجتمع بالرجال، ثم نسخ بعد إيش؟ ذلك بنزول آية الحجاب. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كانت القبلة في أول الإسلام لبيت المقدس، ولما هاجر أخذ يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة حتى نسخ الله القبلة وأحوله إلى ماذا؟ إلى هذا يسمى إيش؟ نسخ، أي رفع استقبال المقدس بيت المقدس إلى، والحكم الجديد هو استقبال الكعبة. كان صيام عاشوراء واجبا، فلما فرض الله رمضان نسخ كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأصبح صيام عاشوراء مستحبا، أي رفع الوجوب إلى الاستحباب. قال جل وعلا كذلك نسخ الله قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل. قال جل في أول آية يا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر القرآن فأذن له إيش؟ أن يقل عن هذا. وهكذا طبعا هذا المراد منسوخ. طبعا هناك كتب في الحقيقة من كتب الفقهاء تجمع الناسخ والمنسوخ، أي تبين الآيات والأحاديث المنسوخة، لأن الإنسان قد يأتي بنص يظن إيش يحكم به وفي الحقيقة منسوخ، قد رفع حكمه. هناك كتب كثيرة في هذا، منها الناسخ ومنسوخ لقتادة، الناسخ ومنسوخ لابن حزم وغيرها من الكتب. قال الشيخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، أي أن أكثر نصوص الشرع منسوخة ولا محكمة؟ محكمة ثابتة لم تتغير. المنسوخ في الشرع قليل، أي الأحكام التي نسخت وغيرت قليلة، وأكثر الشرع ما أمر الله به في أول الإسلام بقي إلى آخر الشريعة. قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. قال فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. قد يتعارض نصان، هنا مسألة مهمة، في حال تعارض النصين قد هذا يدل على معنى والآخر يدل على معنى إيش مضاد له. نحن أمام أربع أمور، إذا تعارض النصان إن أمكن العمل بكلا النصين أي نحملهما، كان يكون هذا عام وهذا خاص فنقول نحمل الخاص العام على الخاص، أي يكون هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مبين. متى ما أمكن الجمع بينهما والعمل بكلا الحديثين فهذا متعين. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ظاهره الأمر الوضوء من إيش؟ من مس الذكر، أي المس بمباشرة. طيب هذا حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حديث طلق بن علي قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، أحد الحديثين أمر بالوضوء من مس الذكر، والحديث الآخر بيّن بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء. طيب ظاهر هذا يدل على خلاف هذا، هل يمكن الجمع بينهما؟ نعم يمكن أن نقول من مس ذكره فليتوضأ، المراد بفليتوضأ أي استحبابا لا وجوبا، فيكون حديث طلق يدل على أنه لا يجب الوضوء مس الذكر، وحديث إيش بصرة يدل على استحباب الوضوء، فلا تعارض بينهما. وهنا يكون الإنسان قد عمل بالنصين، عمل بقول من مس الذكر فليتوضأ أي أنه استحب، وعمل بحديث طلق بن علي بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء. أو قد يقال من مس ذكره فليتوضأ إذا مسه إيش مباشرة، ومن وليس عليه وضوء فيما إذا مسه من طريق إيش حائل. وهناك جمع آخر يقال من مس ذكره بشهوة، فيحمل حديث من مس ذكره بشهوة وحديث طلق بن علي من مسه من غير شهوة. إذن هناك يمكن الجمع بينهما، لأن أيهما أولى، أن نعمل بالحديثين أم أن نعمل بحديثهما ونسقط الآخر؟ الأولى أن نعمل بالحديثين، وذلك أول شيء تفعل بالحديث المتعارضة أنك تجمع بينها، فمتى ما أمكن الجمع بينهما عملنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة إيش من المجاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهيلة لما جاءت قالت يا رسول الله إن سالم مولى حذيفة قد بلغ مبلغ الرجال وهم متبنين، يعني ليس ابنهم، وبلغ ويشرع عليهم أن يتحجبوا عنه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته سهلة وهو كبير، طبعا رضعته مباشرة بالحليب ثم تطعمه الحليب. طيب ما معنى هنا عندنا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، يعني يدل أن الرضاعة ما تؤثر إلا إذا كان الطفل صغيرا، مجاعة معنى الوقت الذي يحتاج فيه للحليب. وحديث سالم مولى حذيفة أرضعته وهو كبير، كيف نجمع بينهما؟ يمكن الجمع أو يمكن الجمع؟ يمكن الجمع. كيف نجمع؟ نقول نعم إذا كان الإنسان قد تبنى طفلا وكبر عنده وهو يشق عليه أن تحتجب امرأته منه فإنها ترضعه، فإذا أرضعته صار ابنا لها. هذا خاص في هذه الحال، أي في من تبنى، مو كل واحد يمسك بالشارع مثل ما يقول بعض الناس خذ الموظفة تمسك الموظفة اللي عنده ويلا، لا هذا خاص. فنقول يمكن الجمع بينهما، أن نقول هذا خاص بمثل حال سالم مولى حذيفة، فنعمل بالحديثين نقول هذا خاص، هذا خاص. ناس إنسان ناس تبنوا طفلا ثم لم يعلموا بأن الطفل المتبنى ليس كالطفل اللي هو ابن من الصلب، فماذا نفعل؟ نقول هناك الشرع قد جعل لكم أن ترضعوه ثم بعد ذلك يصبح ابنا لها. إذن هنا يمكن الجمع، فهذا هو الأصل، أنه متى ما أمكن الجمع بينهم، مثل قال جل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذا في حق الكفار، أمر الله بالعفو والصفح صح. وقال جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، آية أمرت بالصفح وآية أمرت إيش بالقتال. هل نقول هي منسوخة؟ نقول الأولى الجمع. هل يمكن الجمع بينهما؟ نقول نعم، نقول جمع بينهما أن نقول فاعفوا واصفحوا في حال الضعف وقاتلوا في حال إيش القوة، فنعمل بالنصين كليهما، نعمل بالنصين كليهما. يقول الشيخ فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، وهذا أحسن ما يكون. إذن لماذا؟ لأنه نعمل بالنصين كليهما. قال ولا يعدل للنسخ إلا بنص الشارع. إذن مو تقول الله هذا منسوخ وهذا كذا، لا، طالما أنه يمكن الجمع بين النصين فاذهب إلى الجمع، لأن الجمع ستعمل بكل الدليل، أما النسخ ستسقط أحد النصين وتقول أنه منسوخ أي لا يعمل به، والجمع بين النصين والعمل بالنصين أولى من طرح أحدهما. وإذا قال الشيخ ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، أي متى نقول هذا النص منسوخ؟ بالنص. مثال ذلك قال جل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وكان في الأول ماذا؟ 100 تقابل 1000، أي لا يجوز للمسلمين أن يفروا من الكفار إذا كانوا 10 أضعاف فأقل. ثم خفف الله الحكم وجعل إيش أنهم لا يجوز لهم الفرار إذا كانوا ضعفيهم، فإن كانوا أكثر من ذلك جاز المسلمين إيش أن يتركوا القتال كان كان الكفار أكثر من ضعفين، وهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى. كذلك قول النسلم نهى أن نستقبل القبلة، يقول جابر نهى النسلم أن نستقبل القبلة بغاطن وبول، فرأيته قبل أن يقوى بعام يبول مستقبل القبلة. قال هذا الحديث يدل على ماذا؟ على النسخ، أي أنه قبل أن يقوى بعام بال مستقبل القبلة، فدل على أن النهي عن استقبال القبلة ببول منسوخ بإيش بهذا الحديث، لأنه بيّن أن آخر الأمرين هذا. هذا على طبعا أنا أذكره مو معناته أنه يقر يعني أن معناه صحيح، لكن أذكره كمثال يعني. طيب كذلك كان في أول الإسلام قال صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا إيش مما مست النار؟ أي كل شيء مسته النار تتوضأ منه، يعني لو شربت ماء مسخن تتوضأ منه، لو أكل طعام مطبوخ تتوضأ منه، ثم بعد ذلك نسخ بأن لا وضوء إلا من لحوم الإبل. فقال جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، فنص على أن هذا كان في أول الإسلام، ثم بعدين في آخر الإسلام نسخ هذا الحكم وأصبح لا يتوضأ الإنسان إلا من أكل لحم الإبل خاصة ولا يتوضأ مما مست النار. كان في أول الإسلام الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل لا غسل عليهما، ثم نسخ هذا الحكم بأنه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وقال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالشاهد أن هذا قد يكون بنص الشارع أو بذكر الصحابي أن هذا الأمر منسوخ، هذا إحنا نعلم أنه منسوخ. كذلك قد يصار النسخ عند تعارض النصين، يعني إذا الطريقة الأولى نعرف المنسوخ أن ينص الشرع كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار هلم جرة، هذا نص إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. هناك طريق أخرى يعرف المنسوخ أنه يتعارض نصان ولا يمكن ولا نستطيع أن نحملهما أن نعمل بينه، ما يمكن إلا أن نعمل بأحدهما، ما يمكن الجمع بينهما. حينئذ ماذا نقول؟ وعرفنا التاريخ، نقول المتقدم منسوخ والمتأخر إيش؟ هو الثابت الناسخ. مثال النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك من ذكرناه، مثلا أن نهى عن استقبال القبلة بغائط وبول، ثم قال جابر رأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة. عرفنا أن هذا قبل أن يقبض بعام، معنى ذلك أنه النهي عن استقبال القبلة ببول الغائط كان قبل، وآخر أمره أنه بان مستقبل القبلة. فقلنا هنا ما يمكن جمع بينهما، هنا نهى عن استقبال القبلة وهنا استقبل القبلة، نقول ما يمكن حمل الحديثين على بعض. فماذا نقول؟ نقول أن هذا منسوخ. لماذا؟ لأن علمنا أن المتأخر منهما أنه بان مستقبل القبلة، علمنا بالتاريخ أن هذا متقدم على هذا. قال الشيخ أو تعارض النص أو طيب قال أو تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، قال فيكون متأخر ناسخا للمتقدم. إذا تعارض النصان ولم يمكن الحمل وعرفنا التاريخ نقول خلاص المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. قال فإن تعذر معرفة المتقدم، إذا عندنا نصان تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما ولا نعرف أيهما قبل الآخر، لو عرفنا التاريخ نقول إن المتقدم منسوخ ولا نعرف أيهما قبل الآخر، ماذا نفعل؟ هنا نرجح ترجيحات أخرى، نرجح بطرق إيش؟ بطرق أخرى. منها مثلا تقديم الفعل على القول أو تقديم الخصوصية. مثال ذلك أن مثلا قال نهى أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، ثم قال ابن عمر رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. هنا نهى أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهنا رقى على بيت حفصة ورآه إيش؟ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. هنا تعارض النصان وهنا لا نعلم المتأخر، لأن هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل. فماذا نقول هنا؟ قد من باب الجمع نقول أن فعله على الخصوصية، إذن هو عليه الصلاة والسلام يجوز له وغيره إيش؟ لا يجوز. من أنواع التقديم أن يكون الحديث متفق عليه والآخر حديث إيش؟ في غير الصحيحين، فنقول ما ثبت في الصحيحين مقدم على ما ثبت في غير الصحيحين، وهكذا. يعني هناك أمثلة في الحقيقة كثيرة، ما أريد أن أخوض فيها. يعني هناك ترجيحات كثيرة، قد يرجح الحديث المتواتر على الآحاد ويرجح القول على الفعل، يعني يرجح قول نسمع على فعله، نقول قوله إيش نهى أن نستقبل القبلة قول، وكونه إيش بال مستقبل القبلة فعل، والقول يقدم على الفعل عند التعارض، فيقدم يرجح هذا على هذا لأن قوله عام، أما الفعل فيحتمل الخصوصية، يحتمل إيش النسيان، يحتمل عدم الانتباه، بخلاف القول. فهذا من المرجحات، ومن المرجحات أن يكون الحديث مثلا متواترا وآخر أحد أو حديث متفق عليه، أن يرجع الحديث الصحيح الحديث الحسن وما شابه هذه من هذه المرجحات، وهي كثيرة في الحقيقة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. نعم، يعني هذا من أمثال مرجحات، يقول مثلا من مرجحات عندك نصان أحدهما قولي والآخر إيش فعلي، ولا يمكنك الجمع بينهما ولا تعرف التاريخ. أنت إذا أمكن الجمع يجب الجمع، عرفت التاريخ تجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، لم تعرف لا يمكنك الجمع ولا تعرف التاريخ ماذا تفعل؟ تجمع بينهم. من طرق الجمع أن القول يقدم على ماذا؟ الفعل. مثال ذلك نهى عن استقبل القبلة بغائط وبول، هذا قولي ولا مو قولي؟ قولي. ثم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فعلي، فنقول هنا ما يمكن الجمع بينهما ولا نعرف أيهما متأخر، ماذا نقول؟ نقول هنا فعله يحمل على الخصوصية، فنقول هذا يخصه الحكم لأن هذا فعل، والقول أبلغ لأنه أمر ونهي للأمة، بخلاف الفعل قد يكون خاصا به. الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، أمر ولا مو أمر؟ أمر وإذن وإباحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسع نسوة، فنقول هذا إيش خاص به عليه الصلاة والسلام. طيب نهى النبي عليه السلام عن الشرب قائما، نهى النبي عليه السلام عن الشرب إيش؟ قائما، قال من شرب قائما فليقيء، ونهى أن يشرب الرجل قائما. قول مو قول؟ قول. في الحج شرب قائما، في الحج شرب إيش؟ قائما. ماذا نقول؟ نقول هذا خاص به. لماذا؟ لأن الناس كانوا يأتون الحج ويريدون رؤيته، كثير من الناس الذين جاءوا الحج لم يروه، فشرب قائما حتى يراه الناس ويقتدون به. فنقول هذا حكم خاص به، لأنه إيش؟ إمام مقتدى به، والناس ينظرون كيف يفعل فيفعلون. فنقول يبقى النهي عن الشرب قائما قائما محفوظا، وذاك يحمل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. نعم، يقول كذلك إذا فعل، من المرجحات، إذا فعل شيئا على وجه العبادة، أي فعل على وجه التعبد، ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب. يعني مثلا فعل شيئا لكن لم يأمر به، يعني فعل شيئا ما أمر به، هل فعله يدل على الوجوب؟ لا، الصحيح أن الأمر يدل على الوجوب القول، أما الفعل لا. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، هل ترك قيام الليل؟ ما ترك قيام الليل، حتى لو تركه وهو وجع يقضيه من النهار. طيب هو فعل هذا، لكن هل أمر بقيام الليل أمرا؟ لا. ولكن نقول هو إيش؟ يدل على استحباب قيام الليل، لأنه لم يأمر به أمر وجوب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق عند دخول البيت، كان يتسوق عند إذا دخل بيته تسوق، هذا فعل ولا قول؟ فعل. هل أمر بالتسوق عند دخول البيت ولا ما أمر؟ ما أمر. فنقول فعله يدل على ماذا؟ على الاستحباب. كذلك كان إذا رجع من سفر صلى ركعتين في المسجد، فعل. هل أمر المسلمين أن يصلوا ركعتين كلما رجع من سفر في المسجد؟ لا. فنقول فعله ماذا يدل؟ على الاستحباب. إذن أمره يدل على الوجوب، وفعله يدل على ماذا؟ الاستحباب. الأصل أن أفعاله تدل على الاستحباب إلا إذا اقترنت بأمر، حينئذ يكون واجبا. قال: وإن فعله على وجه، طبعا هذا إذا فعله على وجه العبادة كصلاة وصيام وحج، أما إذا فعله على وجه العادة فهذا يدل على الإباحة. إذا فعله على وجه العادة مو أمر تعبدي، كان النبي إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني يسرع المشي. وكان أبو هريرة يقول: كنا نمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإنه غير مكترث ونحن نلهث. طيب هذا عادة، هكذا يمشي، هل فعله هذا العادي يدل على أنه المستحب أن تمشي سريعا؟ لا. لماذا لم نقول أنه مستحب؟ لأن هذا فعل تعبدي ولا فعل من أمور عادية؟ من أمور عادية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ويتتبع الدباء القرع، هذا أمر تعبدي ولا أمر عادي؟ هل نقول من المستحب أن تأكل الدباء؟ نقول لا، لأن هذا أمر عادي، أمر اعتيادي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والقميص، وربما يلبس الإزار والرداء. جاء إنسان اليوم لابس إزار ورداء مثل الحج وعاط عمامة، قال رسول فعل ذلك، لو ماشي الرسول فعله، هل فعله على وجه التعبد ولا على وجه العادة؟ على وجه العادة، عادة العرب كانوا يلبسون هذا، فما فعله على وجه العادة يدل على الإباحة لكن ما يدل على الاستحباب. إنما الذي يدل على الاستحباب هو الفعل الذي فعله على وجه ماذا؟ على وجه العبادة. قال: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. قال: وما أقره النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على وجه الذي أقره، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عموما الأصل أن الإقرار حجة، الأصل أن الإقرار حجة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، هل يقر النبي، هل لو سمع النبي عليه السلام رجلا يتكلم بلفظ منكر أن يسكت عنه؟ لا. هل لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يفعل أمرا محرما يسكت عليه؟ لا. ولذلك العلماء قالوا إذا قيل في محضر النبي عليه السلام، إذا قال رجل قولا وسكت عنه لا يسكت عنه إلا مقرا له، وإذا فعل أمامه أمر فسكت عنه لا يسكت إلا عن أمر مباح، لأنه لا يسكت عن منكر عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يحتجون بإقراره عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني من الصحابة من يهل لا لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يكبر الله أكبر، النبي يسمع، النبي عليه السلام يسمع المكبر ولا ينكر عليه، فيدل هذا على ماذا؟ على جواز التكبير للحاج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بهذا. طيب أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ما أكل، نقول أكل الضب، هذا الحديث يدل على جواز أكل الضب لأنه أقره لو كان محرما لما سكت عنه. فالصحابة كانوا يستدلون بسكوت النبي على أقوال يقولونها أو على أفعال بجوازه، فنقول سكوت وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. فإذا سكت على أمر مباح كالأكل، مباح كالأكل يدل على الإباحة، الأمر مباح. لكن لو سكت عن أمر تعبدي، مثال ذلك رجل رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات من الأرض وملء ما شئنا بين شيء بينهما أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، رجل قال من الصحابة هكذا، فلما سلم قال من القائل هذا، فقال أنا، فقال لقد رأيت 12 ملكا أو كذا يبتدرون أيهم إيش يكتبها. طيب هذا القول قول عباد تعبدي ولا قول مباح؟ تعبدي. وإذاك ماذا نقول؟ نقول هذا مستحب. لماذا؟ لأنه أقر أمرا تعبديا. أما الأكل على مائدته أقر أمرا عاديا، ونقول الأمور العادية تدل على الإباحة، وأما الأمور التعبدية تدل على ماذا؟ على استحباب. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان كاسينا. نعم، هذا ليس من السنة، هذا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ المنبر كان يخطب على عصا، ثم لما اتخذ المنبر ترك العصا. لا لا لا، ما خطب بعد هذا، كان أما المنبر كان يمسك أصل المنبر ويخطب، هذا كان لأنه كان يقف هكذا واقف من غير منبر، فاتخذ عصا، ثم ذلك لما صنع له المنبر ترك العصا. فهذا يفعل التبليغ والجهال. نعم يا شيخ. إيه لا يقتل به. إيه طبعا عليه دية. عليه دية وعليه كفارة. طبعا كان قتلا عمدا، هل تلزمه الدية أم لا تلزمه؟ يعني هل يعامل عمده كالخطأ؟ والله تحتاج مراجعة. إيه؟ لو الكتابي قتل مجوسيا وتحاكم إلينا نقضي عليه، إذا تحاكم إلينا نقضي نقضي عليهم بشرعنا، يعني اليهود والنصارى إذا تشاجروا في بينهم وحصل بينهم شيء وتحاكموا بينهم لا نتعرض لهم، أما إن جاءوا يتحاكموا إلينا فنحكم بينهم بالإسلام، قام إن حكمت فأحكم بينهم بالقسط فنقضي على حكم الإسلام. العام هو اللفظ الشائع أو اللفظ الذي يعم جميع أفراده، يعم كل واحد، الحكم ينطبق على كل واحد. وأما المطلق فهو يعم أفراده على جهة البدل، يعني لما قلت أكرم الطلبة الحكم الإكرام يعم جميع الأفراد، أي لا بد كل واحد يقع عليه الإكرام، فعمومه من جهة إيش؟ من جهة الأصل. أما أكرم طالبا فهذا عام، أي بمعنى أن كل واحد من هؤلاء يصح أن يطبق، لكن على سبيل البدل، بمعنى أي واحد طبقته خلاص، فعمومه من جهة البدل، وذاك عمومه من جهة إيش؟ الشمول. أما هذا عمومه له عموم لكن من جهة البدل، يعني أكرم طالب، أكرم طالبا لا يخص بعض الطلبة مطلق، لكن قلت أكرم طالبا نجيبا خص أو قيد، لكن أكرم طالبا يعم أي واحد تأخذه تطبقه، فهنا عموم على جهة البدل لا على جهة إيش؟ الشمول. نعم. هذا جمع لكن جمع ضعيف، هذا أحد أنواع الجمع التي جمع بها خاص لكن جمع ضعيف، لأن الله عز وجل لا يخص حكما لشخص، الأحكام لا تخص الشرعية بالأشخاص، تخص بالأوصاف. يعني مثلا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام خص بالزوج 9 نسوة وخص بأشياء كثيرة، هل هو خص به لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي، ولا خص به لكونه رسول الله؟ فخص به لأجل وصفه لا لأجل إيش شخصه، لأن الله عز وجل ما في بينه وبين أحد من المخلوق إيش نسب ولا شراكة. وذاك الأحكام الله تنزع على الأوصاف لا على الأشخاص، تنزع على الأوصاف، فيغيد الله مثلا الإيمان والجنة للمؤمنين والنار الكافرين، ما يخص بشخص. ولكن نقول لو كان هذا حكم خاصا بسالم معناته أن الله حكما خاص به شخصا معينا محددا، ما يمكن تعباه الشريعة، بل نقول خاص بوصف، أي من كان على صفة ما وقع من سالم خاص الحكم خاص بهذا الحال، هذا أقوى من الجمع أن الله يخص شخصا بحكم بعينه، بعيد هذا. عموما يعني أقصد أن هذا اللي ذكرت أحد ما قيل أن أوجه الجمع أنه قال هذا خاص وهذا إيش عام، لكنه جمع ضعيف. نعم إيش خاص مطلق وخاص نسبي، ما. وين الموجود ها؟ ما أدري موجود الشرح يعني أنت سألني عن الشرح. يقول النوع الثاني الخاص هو يقابل العام والخصوص على نوعين، خصوص مطلق وخصوص من جميع الجهات مثل الأشخاص، قالوا لك هذا زيد فهذا خاص بزيد، وإحنا ذنب مقابل العام، والخاص نسبي وضيف إلى العموم قيد إيه ماشي. الخاص المطلق هو خاص بشخص محدد مثل ما قلنا الآن، قال الحكم هذا خاص بسالم، يعني أنه لا إرضاع لكبير إلا لسالم مولى حذيفة فقط من جملة عباد الله من لدن آدم إلى اليوم، هذا خاص مطلق يعني خصوصه مطلق. هناك خصوص نسبي، نقول هذا الحكم خاص بمثل حال سالم، بمعنى أن لو امرأة أو أن أسرة تبنت طفلا ولم تعلم بأن البنوة لا تجعله ولدا ثم تبين لها ذلك وشق عليهم جاز، فهذا خصوص نسبي. أما ذاك خصوص مطلق بمعنى مقيد بشخص محدد، واضح هذا المراد به. نعم لا لا لا لا لا لا مو ممكن كلام صحيح. أم الولد بقول عمر رضي الله عنه والصحابة أنه إذا مات سيدها فهي حرة، لا يصح. كان بعض الصحابة يقول مثل هذا، لكن الثابت عن الصحابة كعمر وغيره وكان بعمر يقضي به أن أم الولد تكون حرة بعد موت سيدها وتأخذ من أصل التركة، لو لم يكن له أم الولد كذلك تكون حرة. أقول لك لا، تأخذ من التركة، مثل لو رجل لا يملك إلا أم ولد ومات عنها، الآن التركة كلها أم ولد، نقول نعم تكون حرة، ما لها علاقة بالثلث والثلث المال وغيره، لأنه ليست علاقة سبيل التركة، بخلاف المدبر، لو دبرها لو كانت مرأة مدبر نقول نعم ما تخرج إلا إذا كانت في مدونة الثلث، أما الأم الولد لا. نعم متى ذم تبرد مثل المستأمن؟ من غزك مستأمن الكافر اللي يطلب الأمان؟ أي شلون تبرد ذمته يعني؟ لا كيف ضيع الأمان يعني غدر؟ لا أنت تقصد لأن المستأمن لفظ يراد به الشخص الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان. أي يقولها المؤتمن زين إذا أدى الأمانة. هنا يضمن إذا لم يفرط ولم يتعدى، إذا لم يفرط أي لم يفعل شيئا، لم يترك شيئا واجبا ولم يتعدى، لم يفعل شيئا إيش لا يجوز فعله، حينئذ ما يضمن. والأصل لو اختلفوا الأصل يمينه لأنه مؤتمن. لو هلك ناقة هلكت وقال هلكت من جراء أنفسها من نفسها فيقبل يمينه، لكن لو لأنه اشترك إطعامها فماتت يضمن، لو حمل عليها أشياء ثقيلة فهلكت فماتت يضمن، لأنه إما أنه مفرط أو أنه متعدي. طيب هو لو اشتكى عليه إذا كان ليس هناك بينة تدل على التفريط ولا على التعدي يحلف أنه لم يفرط ولم يتعدى وخلاص يبرأ، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أنه أمين فيحلف ويبرأ، إلا أن يأتي المدعي ببينة تدل على التفريط أو التعدي. في الغالب المرأة نسيان وأكثر، لأن ما يعتريها من الحيض والنفاس والتغيرات وغيرها تجعل حافظتها ها؟ لا مو واقع، العكس بالعكس، العكس المرأة تنسى كثيرا، هذا الواقع يشهد هذا الشهادة كثيرا، ولك الرجال هم يذكرون أشياء ما يذكرون النساء، أنت ظل أحدهم وجدك، هذا طبعا هذا سبيل على سبيل هكذا يذكر العلماء يعني. أن إيش؟ إلزاما أن يأتي الرجل الفقير أن زوجته الخادمة إذا كانت مخدومة قبل، إذا كانت مثلها يخدم يلزمه ذلك، وهي إن شاءت صبرت وإن شاءت فارغت، لأنه من النفقة، فإن شاءت صبرت على ما فقره وإن شاءت لها أن تفارقه، تطلب الطلاق ويطلقها. القاضي لا بد أن يكون ملما بالشرع، أن يكون عالما وأن يكون أمينا وأن يكون دينا، يعني عنده علم وعنده أمانة معروف الأمانة، ويكون صاحب دين، ما يكون رجل معروف يعني بالاستهتار والفسق وكذا، وديانة وأمانة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.